بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يقتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل بها. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لنا وقفة مع بعض الأحاديث النبوية على قائلها أفضل الصلاة وأزكى سلام في كتاب عمدة الأحكام من هدي خير الأنام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرح بعض الأحاديث النبوية الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلنا لكم يا إخوة، نحن نحاول قدر الإمكان أن نفصل في كلام الفقهاء والعلماء، ولو ذكرنا شيئا من خلاف العلماء فإن هذا مهم يا إخوة، لأن هذا الدرس ليس درس إفتاء، يعني ليس مجلس إفتاء حتى إذا سألني رجل فيقول لي ما حكم كذا فأقول جائز، أو ما حكم كذا فأقول غير جائز وكفى. نحن الآن في مجلس يا إخوة، مجلس تعليم، ومجلس التعليم نحن بحاجة إلى أن نسهب أحيانا ونذكر الأقوال لدى العلماء ويعني والخلافات المهمة، ليس كل خلاف نذكره لكن الخلافات المهمة إن شاء الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى نسمع الآن من أخونا أبو بكر يعني الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله تعالى من حديث السادس، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه، ولمسلم اولاهن بالتراب. رواه البخاري ومسلم. وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعكروه الثامنة للتراب. رواه مسلم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرض على يديه من إنائه وغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. طيب أيها الإخوة، هذا الحديث في عدة معاني وعدة فوائد مهمة سنقف معها إن شاء الله تعالى. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث والحديث الذي بعده كلاهما حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهما الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث الأول حديث أبي هريرة، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل بايع تحت الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان أو بيعة الرضوان، وكان يأخذ بأغصانها، لأن بعض الأغصان قد تغطي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله يأخذ بهذه الأغصان حتى ماذا يري الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى البصرة لكي يفقه الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتوفي رضي الله عنه وارضاه في البصرة في عام 59 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو عبد الله المغفل، لأن بعض الناس قد لا يعرف من هو عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال هنا يا إخوة: إذا شرب. هنا يا إخوة نقطة مهمة جدا، يجب علينا أن نفرق ما بين الشرب والمص واللعق والولوغ واللعق، كل هذه الأمور خمسة تفعلها أكرمكم الله البهائم أو الحيوانات، وأحيانا يفعلها الإنسان. فهنا نجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب، وإذا هنا أداة شرط، إذا أداة شرط وهي حرف ليس إثم، وهي حرف لا إثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب، شرب فعل الشرط، في إناء أحدكم فليغسله، جواب الشرط. إذا شرب الكلب، الكلب الجنس يعني كل الكلاب، سواء كان كلب صيد أو كلب حرف أو كلب ماشية أو كلب نعم أو كلب مثلا يأخذه المرء هكذا، يعني للأسف الشديد موضة الآن عند بعض الشباب تربية الكلاب وبيدلعوها وبينادوها بأسماء لطيفة وكذا. أي نعم الله يستر بك، يكون في عندنا مقبرة كلاب زي ما عند الغربيين، مقبرة كلاب خاصة. في واحد من الغربيين كاتب على القبر قال أنت الذي ضحيت لي ولم يضحي أحدا غيري، حتى زوجي وأبي وأمي، يعني حزنان على الكلب اللي ميت اللي ضحى له. نعم للأسف الشديد، للأسف إحنا الآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، وراء الغربيين عافانا الله وإياكم من هذا التقليد الأعمى. نعم فهنا يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في الإناء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. كانوا من أول يا إخوة كان عندهم الآنية يضعون فيها المياه والطف، أو ما يسمي بعض الناس الطشط الآن أو كذا، هذا يوضع فيه الماء. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، داخل الكلب يعني داخل الإناء عفوا، جاء الكلب أكرمكم الله ثم شرب، شرب من الماء. طبعا أثناء شرب ماذا يا إخوان؟ هذا اللسان الآن سيمس الماء، سيمس الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، وهنا فل نعم فل لام الأمر، ولام الأمر للوجوب، تفيد الوجوب. فليغسله سبعا يعني يجب عليه أن يغسله سبعا، يجب عليه أن يغسله سبعا. طيب يا إخوة، هنا هذا المعنى العام للحديث. قال هنا ولمسلم أولاهن بالتراب، يعني يغسل الإناء، يأتي يمسك الإناء ثم يغسل سبع مرات، يمسك الإناء يغسل مرة مرتين وثلاث مرات وأربعة وخمسة وستة وسبعة. ها ولمسلم أولاهن بالتراب يعني يغسل المرة الأولى بالتراب، يضع التراب على الإناء ثم يغسل المرة الثانية والثالثة إلى السابعة. ونعم وله في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال إذا ولغ، هنا فرق ما بين الشرب وما بين الولوغ. الولوغ هو أن يدخل أكرمكم الله اللسان، الكلب يدخل اللسان ثم يلعب بالماء، يعني يجعل لسانه متدلعا في الماء، نازلا في الماء فيلغ في هذا الماء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم نعم تغسلوه سبعا، وهنا أمر يعني أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، يعني اخلطوا هذا الإناء عفروه ادلكوه بماذا؟ بالتراب. في الغسلة الثامنة عفروا هذا الإناء بماذا؟ بالتراب. طيب الآن يا إخوة، هذا الآن المعنى العام للحديث. هنالك بعض القواعد الفقهية المهمة جدا. أولا أن الكلب يا إخوة على القول الصحيح عند العلماء، طبعا العلماء اختلفوا هل الكلب نجس ولا ليس بنجس، هنالك خلاف طويل جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى. فالحنفية يرون، أتباع الإمام أبي حنيفة يرون أن الكلب ليس نجس العين وإن كان شعره وسؤره نجسا، ليس نجس العين يعني ليس بعينه، ليس بذاته نجس. ها مثلا الله سبحانه يقول إنما المشركون نجس، المشرك بذاته نجس. طبعا العلماء قالوا هل هو نجس نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، هذا خلاف آخر عند العلماء. فالآن الكلب، الكلب قال العلماء الحنفية أقصد أنه قالوا هو نجس لا لعينه وإنما لما يتساقط مثلا من شعره من لعابه من سؤره من عرقه وما شاكل ذلك. المالكية قالوا إن الكلب طاهر، قالوا الكلب طاهر، لا يوجد دليل قالوا على ماذا؟ على تحريم، على تحريم أو على نجاسة الكلب. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هنا يعني هنالك آيات كذلك فيها ماذا؟ الجواب بصيد الكلب. ها تعلمونهن مما علمكم الله. ها فالآن هنا آيات تدل على جواب صيد الكلب، فقالوا كيف الكلب يصيد ويكون ماذا؟ الصيد هنا ويلعب أو يعني يمس شيء من لسانه هذه البهيمة التي صادها، فهذا يدل على أن الكلب طاهر ليس بنجس. هذا كلام ماذا؟ المالكية. القول الصحيح عند العلماء والله سبحانه وتعالى أعلم أن الكلب نجس، أن الكلب نجس، وأنه نجس بكامله. خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن العرق، أن عرق أو أن شعر الكلب ليس بنجس، أن شعر الكلب ليس بنجس، لكن الصحيح والله أعلم أن الكلب نجس، أن الكلب يا إخوة نجس. والدليل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل. هذا دليل على ماذا؟ على أنه نجس. إذا كان لعابه نجس، إذا كان سؤره نجس، إذا كان ولوغه بالماء نجس، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه بكليته ماذا؟ نجس. واستدلوا كذلك بأنه من اقتنى حرب بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من يعني اقتنى كلبا نقص له من أجله كل يوم قيراط، كل يوم قيراط، يعني يقتني كلب ليس الكلب حرف ولا طيب ولا ماشية ولا زرع، فإنه ينقص من أجل كل يوم ماذا؟ قيراط. هكذا استدل العلماء رحمه الله تعالى. ويعني مجال الخوف في نجاسة الكلب ليس هذا مجاله، لكن الراجح والله أعلم كما قلنا نجاسة الكلب. ثانيا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاهن بالتراب وفي رواية أخراهن في التراب؟ في رواية أخرجها البزار وحسنها بن حجر والإمام الصنعاني أخراهن بالتراب. ها، في عدة روايات، الرواية اللي في البخاري أولاهن. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني هل يصح أن نأتي بالصابون أو الأشنان؟ الأشنان هو شجر يدق ثم تؤخذ فيه الحبيبات، هذه الحبيبات يا إخوة كحبيبات السكر، فيها خشونة كخشونة التراب، ثم ماذا؟ تكون منفية، يعني إذا وضعها المرء على مكان يريد أن يغسله ماذا؟ تنظفه تنظيفا جيدا. فهل الصابون والأشنان مثلا يقوم مقام التراب؟ أو الآن المطهرات المعاصرة يعني المنظفات العطرية الآن الديتول ولا الكلور ولا هل تقوم مقامه ولا؟ على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. عند الحنابلة قالوا يقوم، ما في مشكلة، عند الحنابلة قالوا هذا يقوم. والقول الآخر لدى بعض الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا لا يقوم، لا يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خص ذلك، قال بالتراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول تغسلوه بالماء، ها، أو نظفوه بأي شيء كان مثلا، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خص ذلك لحكمة، قالوا خص ذلك لحكمة. ولذلك القول الصحيح أن الكلب إذا ولغ لابد ماذا يا إخوان؟ يغسل 7 مرات. إحداهن بالتراب، طبعا سأتحدث متى يعني يغسل، هل المرة الأولى ولا المرة الأخيرة؟ يغسل إحداهن بالتراب، وهذا القول هو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال ولا يصح الغسل بالصابون ولا بالأشنان، لا يصح الغسل لا بالصابون ولا بالأشنان قياما أن يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام التراب. و هنالك قاعدة ذكرها الإمام بن دقيق العيد، قالوا إذا النص، إذا ورد شيء، ما النص؟ النص اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الآية القرآنية، إذا ورد بشيء اللي هو شيء معين اللي هو إيش؟ التراب. النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء، يعني احتمل معنى يختص بهذا الشيء بالذات، يعني ورد النص بالتراب واحتمل المعنى بالتطهير لشيء يختص به هذا الشيء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، ما هو الشيء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو التراب. قال لم يجز إلغاء النص أو استراح معناه، يعني إذا كان النص وارد عن رسول صلى الله عليه وسلم بالتراب لا يجوز أن ألغي التراب وأقول أي مطهر من المطهرات. هذه قاعدة فقهية مهمة. طيب فما بالكم إذا أثبتت الآن الأبحاث الطبية العصرية أنه أن غسل الإناء سبعا يا إخوة، إحداهن بالتراب، أن التراب هو الذي يقضي على هذه الدودة الشريطية التي طولها 4 مليمترات، دودة شريطية طولها 4 مليمترات، إذا رات الكلب، يعني أتركم الله، إذا الكلب قضى حاجته ها تخرج هذه الدودة بشكل كثير، والكلب نجس، فهو ماذا يريد؟ أن ينظف مخرج الدبر بلسانه. انتبهوا، الكلب حينما يريد أن ينظف نفسه ها يريد أن ينظف مخرج الدبر أكرمكم الله بلسانه. الدبر هذا تلعق أو تعلق فيه ماذا؟ الدودة الشريطية، اللي هي كما قلنا لكم تتكاثر تخرج منه حينما يروس، حينما يقضي حاجته. فهي أثناء خروجها من دبره، الكلب يريد أن ينظف دبره، فماذا؟ ينظفه بلسانه. فحين ذلك ماذا؟ يبقى شيء من هذا في ماذا؟ في اللسان. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر، قال بالتراب. لماذا بالتراب؟ قالوا هذه الدودة الشريطية لا يقتلها أي منظف من المنظفات إلا بالتراب. نعم عفوا، وقد ثبت ذلك طبيا، يعني ثبت ذلك صحيا، ثبت ذلك صحيا في هذا الوقت المعاصر. تفضل اخي الكريم. نعم، او اطراح معناه، اطراح يعني ان اطرح معناه، يعني ان لا لا لا اعير لمعناه انتباها او اهتماما. نعم، فهنا يا اخوة هذا الشيء ماذا؟ تنتشر هذه أكرمكم الله الدودة في يعني جسده، لأنه أحيانا ممكن مثلا ينظف شعره من يمين من يسار وكذا، هكذا الكلب، فماذا؟ تتناثر في جسده، وهذه الدودة لذلك يا إخوة لا يقتلها غير التراب. الآن بعض الناس اللي بيعتبروا حالهم عقلانيين وعصرانيين وفهمانيين، وهذول الناس اللي بأخذ النصوص متشددين ومتنطعين ومن عارف إيش، بيقولوا لا لا أي شيء من الأشياء. طبعا هو كما قلنا هو خلاف عند العلماء أنه هل ينظف التراب أو غيره، هذا خلاف ما في مشكلة. لكن لما يأتي واحد يقول هذه وصفة ذكرها سلم في عصره لكن عصرنا لا تناسب، نقول ها هنا نوقف عند حدنا، لأنه عصر سلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا يقول هذا الكلام لعصره وللعصور الأخرى. أي نعم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فالتراب الآن هو الذي يطهر هذه ماذا؟ هو الذي يطهر هذه الميكروبات أو الدودة الشريطية التي تخرج من دبر الكلب أكرمكم الله. ونعم كذلك يا إخوة، لو جاءنا رجل فقال طب هل هذا يقاس على لعاب الكلب ها إذا أصاب الصيد؟ يعني فلان أخونا عمار عنده كلب معلم للصيد، فيوم من الأيام طالع في مكان فأطلق الكلب حتى يصيد مثلا غزالة كمثال، فالآن صاد غزالة، الآن لما صاد غزالة في مكان مثلا خلينا نقول صادها في رقبتها ها، الآن هذا المكان هل يغسله سبع مرات والثامنة بالتراب ولا لا؟ اختلف الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يغسله، أنه لا يغسله، لأنه يا أخوان كما يقول العلماء يعفى عن يسير اللعاب، لأنه ما الذي يكون ماذا يا إخوان في هذا الجسد إلا شيء يسير جدا، هو ممكن ماذا قد أمسكها أو كما يقال عضها ها ثم ماذا أتى بها إلى صاحبها. اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، في رواية إذا شرب، بس ما قال إذا عض. ممكن واحد يقول يعني لهالدرجة يا شيخ؟ نقول نعم، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه وسلم دقيق في ألفاظه صلى الله عليه وسلم، فما قال لهم إذا عض. ثلاثة، أن يا إخوة أن هذا جامد والماء مائع، الماء مائع، ولذلك ممكن الدودة أو الميكروبات ماذا تذوب فيه، لكن هذا جامد. أربعة، أن الصيد سيتعرض للنار، والنار نعم يعني تقتل جميع الميكروبات الموجودة في هذا، قالوا إلا الخنزير، الخنزير فيه يعني ميكروبات معينة لا تقتل حتى لو طبقت، لأجل ذلك حرم علينا أكل الخنزير، طبعا فيه حكمة تعبدية وكذلك لما فيه الخنزير من نجاسة. طيب، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن هذا مما عفى عنه الشرع، يعني إنه لا يأتي واحد يغسل الصيد، إن هذا مما عفى عنه الشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فمه الكلب من الصيد الذي صادوه. هذا يا إخوة من الأمور المهمة، من الأشياء المهمة في هذا الحديث، إذا روى الراوي حديثا ثم عمل بخلافه هل نأخذ بالرواية ولا نأخذ بخلاف ما روى؟ يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن وأخراهن وإحداهن بالتراب. ورد عن الصحابي الجليل أبو هريرة، أبو هريرة أنه ماذا قال؟ يغسل ثلاث مرات. هل نأخذ بما ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة، ولا نأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، نأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخصوصا أن هذا الحديث ورد عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة، عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورد عنه، وكل ماذا يا إخواني اللي ورد سبع مرات، فلم يرد ثلاث مرات. إذا نقول قول أبي هريرة لعله فهم منه، أو أنه ورد عن أبي هريرة، أو أن هذا الأمر الذي ورد عن أبي هريرة في إسناده مقال. أنا حقيقة لم أبحث في إسناده، لكن لو أنه حصل نقول إنه الأولى أن نأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ولذلك الحديث حجة في أن يغسل سبع مرات، وهذا يربه على ماذا؟ على الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي قال يقتصر على ثلاث مرات، أخذا بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنقول سبع مرات لازم يغسل. طيب، من ضمن الأمور المهمة كذلك في الحديث يا إخوة، أولاهن إخراهن إحداهن، شو الصحيح؟ نبدأ بأولاهن ولا بأخراهن ولا بإحداهن؟ أولاهن يعني في الأول، نحط التراب ندعكه أو ندلك في هذا الإناء، ثم بعد ذلك ندير الماء. إحداهن يعني أوله، آخره، أخراهن آخر. ما الصحيح في ذلك؟ هنا الآن يعني في نوع من ماذا؟ نوع من اختلاف الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل يا شيخ أحمد على أن الصحابة أحيانا كانوا يروي الحديث بماذا؟ بالمعنى. كان يروي الحديث ماذا؟ بالمعنى رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، حقيقة يا إخوة، الشافعي رحمه الله تعالى قال الأمر في ذلك سيان، المقصود حصول التتريب في أي غسلة كانت، التتريب يعني وضع التراب ودلك التراب بهذا، قال المقصود حصول التتريب في أي يعني غسلة كانت، في المرة الخامسة، في السادسة، في السابعة، في المرة الأولى، في المرة وهكذا. وبعض العلماء قالوا أولهن على سبيل الاختيار وآخرهن على سبيل الاضطرار. هذا جمع، وأرى أن هذا الجمع جمع موفق إن شاء الله تعالى، أرى أن هذا الجمع جمع موفق إن شاء الله تعالى. ويعني أولاهن على سبيل الاختيار، وهو يعني في هذا الأمر الحقيقة هو أفضل. لماذا يا إخوان في الأول أفضل؟ نحن نقول هذا أولى، لكن وجود الأولية أفضل. ليش؟ لأنه يا إخوة إذا الواحد وضع التراب، ممتاز يا إخوة، بعد ذلك ستكون الغسلات إزالة النجاسة، تبه يا إخوان، إزالة النجاسة ستكون ماذا؟ أخف من فيما لو أنه غسل، أنه وضع التراب آخر غسلة، لأنه ستبقى النجاسة موجودة، لكن في أول غسلة يوضع التراب، يدعك جيدا في هذا الإناء، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك النجاسة تقريبا ثلاث أرباعها وأكثرها يزول، والآن بس مجرد عملية تشطيف لماذا؟ لهذا الإناء. هذا على القول الصحيح الله أعلم. نعم، كيف؟ لا لا لا، لا يبل التراب، لا يبل التراب، يوضع التراب هكذا، ثم بعد ذلك ماذا؟ يوضع التراب، ثم بعد ذلك إيش؟ يغسل سبع مرات. طيب، كما قلنا يا إخوان، الصحيح من أقوال العلماء أن هذا للوجوب، الأمر في ذلك للوجوب، وهذا قول الأئمة الثلاثة عدا الإمام مالك، فإنه رأى أن ذلك للندب والاستحباب، وقال إن هذا على سبيل التعبد، لأن الإمام مالك يرى أنه إيش الكلب طاهر، فقال إنه إيش مستحب، يعني الأمر في ذلك إيش مستحب، والعلة في ذلك علة تعبدية، لكن نحن نقول أن العلة في ذلك وإن كانت للتعبد إلا أن هنالك حكمة الآن ثبتت حديثة. هذا يا إخوان نرد كما نربي على إيش بعض العقلانيين والعصرانيين. جاء واحد مجرم رأس من رؤوس فرقة القرآنيين، وقال اسمه أحمد صبحي منصور، موجود على الانترنت، وقال الصحابي الجليل أبو هريرة كان لأنه بحب البسس والقطط روى هذا الحديث. أي نعم، قال لأنه بحب البسس والقطط فروى هذا الحديث. إيش نكاية في الكلام؟ أي والله ذكرها في كتاب في موقع له اسمه أهل القرآن. أي نعم، قال لأنه هو أبو هريرة فكنية أبي هريرة. أما لأنه بينه وبين الكلاب مشاكل فروى هذا الحديث، ولذلك إيش قال؟ هذا الحديث خرافة من الخرافة. فض الله فاه. أي نعم، أحمد صبح منصور، هذا يا شيخ أحمد كان من علماء الأزهر، ثم مرق من دين الإسلام وأطلق العلماء الأزهر في وقته بتكفيره، يعني كفروه لأنه مرق من الإسلام والعياذ بالله. فإذا يا إخوة، هذه يعني أحببت أن أقولها لكم لأنه نبين لكم كيف أن بعض الناس ينالوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الذي يليه حديث التابع، حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء. طيب أنا لن نقرأ الحديث كامل لأن الشيخ سامح قرأ، فنقول الآن حمران، حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من يعني الذين كان مولى كان مولا لماذا؟ لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحمران احتج به الجماعة، احتج به جماعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء احتجوا به رحمهم الله تعالى. عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه الصحابي ذي عثمان بن عفان بن ابي العاص يجتمع مع عبد مناف يعني في نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه، اسلم قديما هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافه، ثم قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقبح من سبه واذاه عليه الرضوان. حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فرق ما بين الوضوء والوضوء، فرق ما بين الوضوء والوضوء. الوضوء اسم للماء، الوضوء اسم لما يتوضأ به، اسم للفعل، مثل سحور، سحور، السحور ما هو؟ السحور الوقت، اي نعم، والسحور اللي هو ماذا؟ الطعام. عندنا الطهور والطهور وهكذا. فإذا يا إخوة، الوضوء بفتح الواو اسم للماء، اسم للماء، الوضوء اسم للماء، السحور اسم للسحور، الطهور اسم للطهور. نعم. طيب قال هنا أنه رأى عثمان دعا بوضوء، وهنا كذلك في أسلوب تعليم، يعني مش انه صحابي من الصحابة وقال كيف اجي اعلم الناس بهالاسلوب التعليمي وكذا. انا طبعا من خلال قراءتي للبخاري ومسلم مرارا احصيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من 45 موقف اسلوب تعليم، يعني مثلا مرات ممكن يخط خط، ممكن يقوم يمثل ذلك الموقف صلى الله عليه وسلم، ممكن يعلم الناس، ممكن يسأله حتى يجيب، ممكن يطرح لغز فيجيب الصحابة، أساليب تعليمية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان رسول الله في ماذا؟ حركة اجتماعية علمية صحوية دؤوبة، تريد ماذا؟ أن تنهض بالأمة، تريد أن تنهض بالأمة. فهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عثمان من تلاميذ رسول الله، فهنا ماذا؟ رأى عثمان دعا بوضوء، أراد ماذا؟ أن يعني يعلم الناس كيف يتوضأ رسول الله، لأنه آخر شيء إيش قال؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا إلى آخر الحديث. فهنا كان من مقاصده رضي الله عنه وأرضاه تعليم ماذا؟ تعليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أو تعليم الجالسين الوضوء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والوضوء يا إخوان مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن والبهاء، النظافة والحسن والبهاء، ولذلك يقال وجه وضيء، يعني وجه نظيف منور على لغتك يا شيخ عمار. نعم، وجه وضيء. طيب قال دعا بماء، وهنا فيه دليل على جواز الاستعانة من المتوضئ بالآخرين لكي يعينوه على ماذا؟ على الوضوء. يجوز، يعني الشيخ صالح قال انا بدنا، قال لاخونا مسعود جيب ماء، ما في حرج اذا كان اكبر منه سنا، اذا كان اكبر منه علما. وفيه كذلك دليل على ماذا؟ على استحباب خدمه العلماء وخدمه الصالحين وخدمه الاولياء وخدمه الفضلاء، لانه ماذا؟ حمران رضي الله عنه وارضاه مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه. هنا يا اخوان فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخال، نعم نحن قلنا إنه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ماذا؟ نعم بعد القيام من النوم. وعندنا كذلك ماذا هنا عندنا يعني ماذا أفرغ على يديه من إناء. استحباب إفراغ الماء على من الإناء على اليدين حالة الوضوء، لكن هو ليس بواجب، هو ليس بواجب. طيب قال هنا أفرغ على يديه من إنائه، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، غسل اليدين ماذا ثلاث مرات، غسل اليدين ثلاث مرات. الآن يا إخوة هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غسل اليدين ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كل ذلك وارد عن رسالة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. توضأ مرة مرة يعني كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، مرتين مرتين كل عضو من الأعضاء مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا كل عضو من الأعضاء إيش ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك أو استزاد فقد إيش فقد أساء وتعدى وظلم، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي أخرج الإمام أحمد وأبو داود في في في, في سننه وإسناده لا بأس به. وأما رواية فمن زاد على ذلك أو نقص فهي رواية شاذة، لأنه نقص كيف نقص؟ نقص بدي أعرف إيش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إيش إنه توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، فهذا يدل على أن هذه الزيادة شاذة أو نقص. أما فمن زاد هذا لا يعني كما قلنا إسناده لا بأس به، أما أو نقص فإن هذا ماذا يخالف حديث الرسول ماذا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه توضأ مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا. طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قال هنا في قال نعم حمران فأفرغ عليه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه ثم طيب طيب يا إخوان إذا غسل اليدين قبل الوضوء أو عفوا نعم يستحب العلماء غسل اليدين ماذا ثلاثا قبل الوضوء ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني في حالة دخوله في الوضوء، لأن لسه أدخل يمينه في إيش في الوضوء أرسرع يعني بماذا بالوضوء. قبل ذلك إذن يا إخوة مستحب قبل الوضوء أن تغسل يديك ثلاثا ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني شرع الآن في ماذا في الوضوء. قال هنا إيش فمضمض واستنشق واستنثر فمضمض واستنشق واستنثر. طيب هنا نقاط مهمة جدا، المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذه يا إخوة هل هي واجبة؟ المضمضة والاستنشاق بالذات هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ فتحدثنا في الدروس السابقة على ماذا؟ على أن الاستنشاق والمضمضة نعم أبي حنيفة والشافعي ومالك وسفيان الثوري قالوا بأنه ماذا مستحبه قول الجمهور، الإمام أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق والظاهرية قالوا بأنه واجب وهو الراجح. لماذا واجب يا إخوة؟ لماذا هو الواجب؟ ها؟ سنن الفطرة، هنا سنن، ولذلك هذا الآن الحديث استدل به ماذا؟ عشر من سنن الفطرة ماذا؟ استدل به المستحبون الذين استحبوا ذلك. لكن نقول واجب يا إخوة لأنه يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال الله سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم، قالوا من الوجه ماذا؟ الفم والأنف، وحالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تبين ماذا؟ يعني أن الله عز وجل أمرنا قال اغسلوا وجوهكم، جاء الرسول ماذا؟ فمضمض واستنشق. ممتاز يا إخوة، وفي رواية مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، سيأتينا الحديث القادم. الآن هنا قال الله اغسلوا وجوهكم وجاء الرسول فمضمض واستنشق، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق من إيش؟ من الوجه، بمعنى أنه فعل الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أنه فعل الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يتوضأ كما أمر الله، وقال العلماء إنه كما أمر الله يفسره فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما جاء الأعرابي فسأل الرسول فقال توضأ كما أمرك الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وفعل؟ فعل ماذا؟ المضمضة والاستنشاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثلاثة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ، حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق، ولذلك العلماء قالوا المبالغة في الوضوء سنة مستحبة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب المبالغة في الاستنشاق سنة، طب عدم المبالغة في الاستنشاق ماذا سيكون؟ واجب. ولأجل ذلك يا إخوة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق واجبة خلافا لمن قاله من العلماء من الجمهور. نعم شخص كيف؟ لا الواجب لا الحنفية قالوا بأنه ماذا مستحب. نعم لا هو هو هو ليس ليس يعني الحنفية عندهم تفريق ما بين الفرض والواجب كما هو معروف. الحنفية عندهم تفريق ما بين الفرض والواجب. لا هو عند الحنفية مش على انه فرض يقول انه فرض يعني لانه الفروض عند الحنفية قال العلماء مثل زفر وهم علماء الحنفية قال هذه قليلة مقارنة بماذا بالواجبات. الواجبات عند الحنفية كثيرة لكن الفروض اللي هي فرائض الإسلام اللي تقدر تحكي كأنها كأركان الإسلام الشيء العظيم فرض الحج فرض الصيام فرض الصلاة وهكذا. فقالوا الفرض هو ماذا شيء أكبر وأغلب من ماذا من قولك واجب. نعم أما نحن نقول إنه الحنفية هو إنه هذا مستحب فهو يعني لم يجعلوه أمرا يعني على قبيل الوجوب لم يجعلوه أمرا على قبيل الوجوب ولذلك قالوا إنه هذا الأمر إيش مستحب. نحن نقول والله أعلم هو قول كما قلنا أبي حنيفة الإمام أحمد ابن أبي ليلى إسحاق الظاهرية وهو قول جماعة من العلماء المتأخرين على أنه ماذا على أنه واجب على الراجح. نعم لكن إن كان رجل مقلدا للآخرين من المذاهب الأخرى هذا لا يعني لا نقول يأثم لكن نقول لو أن مثلا الشيخ أحمد رأى إنه هذا واجب ممتاز ولكنه لم يتمضمض ولم يستنشق فنقول إنه أنت أفناتك. لكن لو أن مثلا أخونا في الله يرى إنه إيش قول الجمهور إنه مستحب لا ليس آثما وهذا من سعة الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى والله أعلم إنه إيش إنه واجب لأنه أحاديث الرسول يا أخوان كل أحاديث الرسول من ذلك هنا إيش قال قال ثم تمضمض واستنشق وهنا ثم تفيد ماذا الترتيب والتراخي تفيد الترتيب والتراخي يعني ماذا إنه كذلك يعني في نوع من ماذا من الترتيب والتراخي في ماذا في الوضوء إنه لا يبدأ بشيء قبل شيء. فهنا قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة يا إخوة مصلها في اللغة أنها مشعرة بالتحريك مشعرة بالتحريك ولذلك يقال مضمض النعاس في عينيه يعني تحرك النعاس في عينيه لما تسهر للساعة 12 يمضمض النعاس في ماذا في عينيه فنقول إيش مضمض النعاس يعني بدأ النعاس يتحرك في عينيه. فلذلك سميت المضمضة ماذا الإدارة في الفم الإدارة في الفم تقول يعني ماذا كأنك تدير الماء في الفم هكذا تحاول قدر الإمكان أن تدير الماء في الفم. طيب لو أن رجلا لم يدير الماء في الفم وإنما ماذا وضع الماء ثم ماذا بفقه أكرمكم الله هل خرج يعني هل أدى الواجب أو لم يؤد الواجب؟ على خلاف الراجح نعم أنه أدى الواجب لأنه خلاص المهم ماذا أدخل الماء في ماذا أدخل الماء في تم. طبعا يا شيخ أحمد الكلام مهم جدا إنه لماذا المضمضة واجبة؟ نقول إنه ممكن أحيانا يعلق في ماذا في الفم أكرمكم يعني في الفم مثلا بعض الأكل الطاحونة في الفم تحت اللب تحت اللثة تحت وهكذا يعلق شيء من الطعام ولذلك ماذا الإنسان ماذا يحاول قدر الإمكان إيش هذا قال علماء كما يقول من باب أخذ الزينة خذوا زينتكم يعني إن الإنسان لا يعلق في فمه ماذا شيء من شيء من الأكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فقال إن فيه دسما ثم جاء وتمضمض وصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على إنه كما قلنا والله أعلم على أن المضمضة والاستنشاق إيش واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب قال ثم غسل وجهه وفيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق ثم تمضمض ثم قال هنا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثم انظروا إلى هنا ثم للترتيب للتراخي ثم غسل وجهه. طيب لو أن رجلا جاء هيا أخونا أبو بكر لو أن رجلا جاء وتمضمض غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق هل نقول إنه فعله حرام ولا مش حرام هل آثم ولا مش آثم؟ ثبت عن الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. أي نعم فهذا يدل على ماذا؟ على الجواز وإن كان خلاف الأولى. يدل على الجواز وإن كان خلاف الأولى. شوف يا أخوان مجالس العلم هذه إيش فيها؟ أشياء ممكن ما تعرفها. هذه ماذا؟ هذه ثالث محظور مجالس العلم، إن فيها ماذا؟ تفتيح للأبصار على أمور يمكن غابت عنا أو عن بعضنا. فإذا ماذا؟ لو أنه تمضمض واستنشق بعد أن يغسل الوجه، هل نقول إنه آثم؟ لا، نقول إنه جائز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيجوز تأخيرها عن غسل الوجه وإن كان ذلك خلاف الأولى. وإن كان ذلك ماذا؟ خلاف الأولى. والوجه يا إخوة مشتق من المواجهة. تقول واجهتك. نعم، الوجه مشتق من ماذا؟ من المواجهة. ولذلك العلماء اعتبروا الوجه، واشتقوا منه احكام، لان العلماء اشتقوا من الوجه احكام. مثلا من الاحكام اللي قلناها قبل قليل، المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه، فاذا يجب المضمضة والاستنشاق، لان الله امر بماذا؟ بغسل الوجه. فقالوا غسل الوجه هو امر بغسل الوجه وامر بغسل ما في الوجه من الانف والفم، من الانف والفم. وحد الوجه الواجب غسله، يعني ممكن واحد يقول طب شيخ كيف ممكن اتوضأ؟ نقول او اغسل الوجه، نقول حد الوجه الواجب غسله في الوضوء من الاذن الى الاذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس الى ماذا؟ الى يعني الاسفل طولا، يعني من الجبهة الى اسفل طولا. طيب الان من الاذن، الاذن من هنا الاذن، الاذن هذا سيأتينا حكم نفس الاذنين. لا ليست داخلة، من هنا، ليس من الشحمة، من هنا، من الأذن، من الأذن إلى الأذن. أي نعم، هذه نحن نقول هذه المنطقة يا إخوة، هذه المنطقة هذه واجب غسلها. شوف كيف، لكن الأذن الشحمة هذه داخلة ماذا؟ مع الأذن، لأن الشحمة هذه تعتبر شحمة الأذن، ليس لا يقال شحمة الوجه، وإنما شحمة الأذن، بمعنى إنه إيش؟ متعلقة مع الأذن. طبعا أنا أعرف بعض الناس ممكن كانوا يعني خلينا نقول يبالغوا في هذه القضية، يعني إنه هل مثلا أغسلها ولا لا، ممكن أي نعم، نقول الأمر إن شاء الله تعالى في ذلك يسير. طيب أقول يا إخوة هذا هو الوجه. طبعا لو واحد عنده لحية كثيفة ماذا؟ طبعا فيها كلام طويل جدا عند العلماء، فقالوا ماذا؟ يغسلها، وإذا كانت كثيفة جدا من مما يستحب ماذا؟ تخليلها، تخلل ماذا؟ تخلل اللحية إذا كانت كثيفة. طيب أقول والواجب غسل ظاهرها، الواجب غسل ظاهرها وتخليلها إن كانت كثيفة. طيب من ضمن الأحكام يا إخوة المهمة في هذا المجال قضية ماذا؟ قال إلى المرفقين. طبعا هنا يا إخوان ثلاثا، لاحظوا كلمة ثلاثا، يعني غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ثم قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. هذه نقطة مهمة جدا، إلى المرفقين. المرفق هو العظم الناتئ في آخر الذراع، العظم الناتئ في آخر الذراع، وقد سمي بذلك لأنه يرتفق به، لأنه ماذا؟ كأنه يرتفق به. وفيه لغتان، مرفق ومرفق، مرفق ومرفق، وكلها لغتين صحيحتين. طيب هل تدخل المرفقين في الغسل ولا لا؟ شو الزراش منتم؟ موضوع صعب كبير. طيب فيه خلاف بين العلماء، والخلاف مبني على الخلاف في اللغة، وهذا يعني ماذا يا إخوان؟ على أهمية دراسة الطالب عند إيش؟ اللغة العربية. إلى المرفقين، إلى لانتهاء الغاية، هل يعني هذا إلى مع ولا إلى الحد؟ هنا في خلاف طويل جدا. طيب نحن نقول يا إخوة إلى، والقول المشهور عند اللغويين هو إلى انتهاء الغاية، ولا يدخل فيها مع، لا يدخل فيها مع. ولكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت معنى إلى هنا بمعنى مع. ليش؟ يعني بمعنى أن تغسل اليدين هكذا وتغسل معها المرفقين، تغسل اليدين وتغسل معها ماذا؟ المرفقين. ولذلك يا إخوان مالك والشافعي قالوا بوجوب غسل المرفقين، زفر من علماء الحنفية قال باستحباب غسل المرفقين. طيب الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يغسل اليدين ومعها ايش المرفقين، يغسل يدين ومعها المرفقين. قال قال فغسل يديه حتى ايش اشرعت العضد، العضد هذا هو العضد، غسل يديه حتى اشرع في العضد. وهنا كذلك يا اخوة عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها فيه ضعف، اكثر من تقريبا 6 احاديث كما قال الشيخ احمد شاكر، 6 احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها ماذا؟ ادار الماء على مرفقيه، او فغسل مرفقيه، ادار الماء على مرفقيه، او فغسل مرفقيه. قال فغسل وجهه ويديه الى المرفقين حتى مس اطراف العضدين، حتى مس اطراف العضدين. هذا الحديث اخرجه الدارقطني وحسنه ابن حجر والصنعاني. عندنا حديث اخر سنن الدارقطني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على مرفقيه، ايش ادار الماء على مرفقيه. عند الطبراني والبزار وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. هذا الحديث في بعض اسنادها ضعف، لكن الراجح والله اعلم وهو اختيار الشيخ احمد شاكر والالباني وغيره من العلماء انه ماذا تتقوى بمجموعها، لانه الضعف لدى كل واحد منها ممكن يكون هنا ضعف فيه ضعف هنا فيه جهاله، مع اجتماع الطرق ها ما يسمي العلماء الاعتبار، اجتماع الطرق والشواهد ها نقول بان ذلك ماذا ان شاء الله ماذا يا اخوان يدل على وجوب غسل المرفقين، يدل على وجوب غسل المرفقين. نعم مالك والشافعي، اما زفر فانه يرى بانه مستحب. طيب اقول يا اخوة اتعبت ساعة، ساعة واحدة من 167 ساعة في الاسبوع، ساعة واحدة من 167 ساعة في الاسبوع اجعلها لله. طيب يعني اصبر. طيب قل يا اخوة ثم مسح رأسه، ثم كذلك هنا ماذا للترتيب والتراخي، ثم للترتيب والتراخي. قال مسح رأسه، هنا ظاهر الظاهر ذلك استيعاب الرأس بماذا؟ بالمسح، استيعاب الرأس بالمسح. لكن العلماء اختلف هل يجزئ مسح بعض الرأس او يجزئ مسح او يجب مسح الرأس كل الرأس. هنالك خلاف كبير جدا، خلاف كبير طويل عريض عميق بين العلماء في ماذا؟ في هل يجزئ. ابي حنيفة رحمه الله قال يجزئ مسح ربع الرأس، قال لانه قدر ايش الكف. الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى يجزئ مسح شيء من الرأس، وبعض الشافعية قال لو 3 شعرات. اي نعم بعض الشافعية قال حتى لو 3 شعرات، هذه كلها يا اخوان عند العلماء. واستدلوا قالوا ان هنا مسح برأسه، هنا قالوا الباء للتبعير، الباء للتبعير يعني مسح ببعض رأسه، مسح ببعض رأسه. نقول يا اخوة الصحيح كما قال ابن برهان رحمه الله تعالى ان من جعل الباء للتبعيض، يعني من جعل الباء، من زعم ان الباء للتبعيض فقد جاء عن اهل العربية بما لا يعرفونه، يعني جاء عن اهل اللغة العربية بما لا يعرفونه. ولذلك احد العلماء اسمه نفطويه، نفطويه هذا من علماء اللغة، من علماء النحو، واحد من الناس بكره النحو قال لا بارك الله في النحو ولا في اهله اذا قيل نصف ويه، نصف ويه احرقه الله بنصف اسمه له نصف وجعل الباقي صراخا عليه. هذا مين قاله؟ دريد، دريد عفوا قاله ابن دريد، قاله في نصف ويه، فنصف ويه زعم منه فقال ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة من حلقه قد ادعى أخذ كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين، عنده كتاب اسمه الجمهرة، جمهرة اللغة لابن دريد، قال وهو كتاب العين، كتاب العين لمن؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. فكان بين هؤلاء اللغويين يعني كان بينهم إيش؟ تنافس، ولذلك يقولوا كلام الأقران يطوى ولا يروى، كانوا أقران كل واحد فيهم. هذه المسألة اتفقوا فيها سبحان الله. ابن دريد والطويل قالوا لما سئلوا عن الباء هل الباء للتبعيض؟ قالوا لا نعرف أن الباء للتبعيض. إذا الباء هنا بتكون لإيش؟ للإلصاق، يعني أن تكون هنا ثم مسح رأسه، ثم مسح رأسه تكون هكذا بالإلصاق، يعني تعميم الرأس بماذا؟ بالمسح، تعميم الرأس بالمسح، وهو الصحيح. وهو ماذا يا إخوان؟ وهو الصحيح. وهذا هو قول مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب ماذا؟ مسح الرأس كاملا، وقال في ذلك الثوري وأبي حنيفة والشافعي، وقالوا بأنه يجزئ مسح بعض الرأس، لكن الراجح قول مالك والإمام أحمد بأنه يجب مسح الرأس بكليته. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ذهب من مقدم رأسه حتى رجع بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ماذا؟ مسح الرأس كاملا صلى الله عليه وسلم، يعني ما مسح جزء من الرأس أو بعض الرأس أو ثلث الرأس أو ثلث شعرات كما يقول بعض الشافعية، لا، وإنما ماذا؟ مسح عليه الصلاة والسلام مسح الرأس. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح عليه الصلاة والسلام رأسه وكان على رأسه العمامة مسح بناصيته، يعني مقدم شعره، لأنه أحيانا ممكن تكون العمامة يكون شيء من الشعر بان، قال مسح بناصيته ثم مسح العمامة حتى يصل إلى ذيلها، يعني إلى ذيلها من شدة ماذا؟ يعني مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمسح على الرأس. طبعا العمامة فوق الرأس يجوز المسح عليها لأنها من ما يشق نزعه، كما يقول العلماء مثل مسح الخفين، المسح على الخفين، مثل مسح على الجبيرة، مثل نعم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعم ماذا عليه الصلاة والسلام؟ يعني المسح للرأس جزء، نعم المسح العمامة جزء. طبعا بعض العلماء قال لازم أن تكون ذات ذؤابة ومحنكة، ذات ذؤابة يعني ذات مثل خلينا نقول يعني لا ذيل أو طرف، ها، وتكون محنكة مثل ما يفعل الليبيين الآن إنه يحطها تحت الحنك. طبعا هذا ليس وجيها، الراجح من العمامة هي العمامة التي تدار على الرأس. إيش الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، نعم ممتاز، سؤال مهم. الصحيح والله أعلم فيه خلاف، لكن الصحيح والله أعلم أنه ماذا؟ المرأة تمسح إيش الرأس إلى هنا، هذا الواجب، وإذا مسحت إلى التحت قال بعض العلماء أنه مستحب، نعم إلى حد الرقبة، لأنه هذا هو الرأس، أما الشعر النازل هذا لا يشترط مسحه. تفضل. هل يجزئ للمرأة أن تمسح على الرأس يعني أو لا؟ الخمار، الخمار، الخمار. والله يا أخي شوف، هذا بعض العلماء قاس الخمار على العمامة، قالوا في حال الاضطرار، يعني في حال الاضطرار تقاس الخمار على العمامة لأنه يشق إيش نزعها، لكن إن كان في حال الاختيار يجب عليها ماذا؟ أن تمسح على رأسها، على الصحيح من أقوال العلماء. ذلك قلنا إذا كانت في مكان، هذا مكان، هذا أمر اضطرار، نقول إذا كانت أمام الرجال فإنه يجزئ لها أن تمسح، هذا يعتبر باب اضطرار. لكن إذا ما كانت، إذا كانت في مكان في بيتها أو في بين النسوة لازم أنها ماذا؟ تمسح على رأسها. مسح الرقبة بسرعة، بعض الناس يرى مسح الرقبة أمان من الغل، هذا الحديث باطل، موضوع منكر لا أصل له. بعض الناس إيش لما يتوضى ماذا يا إخوان؟ بيجي إيش؟ يمسح الرقبة. طبعا قال به بعض الحنفية، لكن الصحيح والله أعلم يا إخوان أن الحديث الذي ورد في ذلك باطل، أنكره الإمام أبو حاتم الرازي وابن القيم في المنار المنيف وجماعة من العلماء منهم الطغراني والعراقي أو ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة رحمه الله. لذلك مسح الرقبة يا إخوان لا يوجد له أصل إطلاقا، وإنما الحديث الذي ورد في ذلك مسح الرقبة في أمان الغل حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يوجد ذكر خاص على كل عضو، على كل عضو، إن بعض الناس بيحط إيش حديث خاص بكل عضو، لكن بعد أن يتوضأ هل هنالك دعاء؟ نعم نعم هنالك دعاء، وسنقوله إن شاء الله، سنخصص له يعني مسألة خاصة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.